بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويليه الرجال. لما ذكر رحمه الله أن الإمام يتقدم المأمومين، ذكر بعد ذلك كيفية ترتيب صفوف أصناف من يصلي خلفه، فقال: ويليه، أي ويلي الإمام الرجال، أي صنف الرجال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع صحابته، فكان يتقدم عليهم وهم خلفه. ثم في الصف الذي يليه، إذا لم يكن للرجال إلا صف واحد، قال: ثم الصبيان، أي أن الصبيان على قول المصنف رحمه الله لا يقفون مع الرجال، وإنما في صف منفرد عن الرجال. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. مراد بالأحلام يعني الرجال البالغون، والنهى أي العقلاء. فأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن الصبيان لا يلون الإمام. واستدلوا أيضا بما في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم صف الرجال خلفه ثم الغلمان. فالقول الثاني وهو الراجح أن الصبيان لا يكونون في صف مستقل عن الرجال، وإنما يكونون مع الرجال. والجواب عن قولهم في الحديث: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، هذا حث على الرجال العقلاء البالغين أن يكونوا بالقرب من الإمام، وليس فيه منع الصبيان من مصافة الرجال. والحديث الآخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صف الغلمان بعد الرجال ضعيف. فإذا كان يصح للصبي أن يصلي بالناس كما في قصة عمرو لما صلى بالناس وهو ابن 7 سنين، فإذا صح أن يكون إماما فمن باب أولى أن يكون في الصف الأول مأموما. وإذا كان هناك مصلحة في وضع الصبيان في صف وحدهم عن الرجال لمنع التشويش في الصلاة ونحو ذلك، فلا بأس بذلك. ثم بعد الصبيان قال رحمه الله: قال ثم النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين وغيرهما كان النساء يجعلهن في مؤخرة المسجد. منعا للفتنة. قال: كجنائزهم، أي أن الإمام في حال الصلاة على الرجال والصبيان والنساء يكون صفهم كصفهم في الصلاة، وصفهم في الجنائز الأقرب من الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. ولما ذكر رحمه الله أنه لا يجوز للفذ أن يصلي وحده، شرع بعد ذلك في الذين انصفوا مع المصلي فمصافتهم ليست فذا وإنما حكما، أي أن وجودهم كعدمهم مع المصلي، وهم أربعة أصناف. الصنف الأول قال عنه ومن لم يقف معه إلا كافر، أي ومن لم يقف مع المصلي في الصف إلا كافر فوجود الكافر كعدمه، ذلك قال ففذ، أي أن المصلي صلاته فذ لا تصح. إذ إن الذي تصح مصافته هو الرجل المسلم. لأن الكافر لا تقبل منه الصلاة فهي باطلة في حقه. والصنف الثاني قال أو امرأة، أي إذا صلى الإمام وخلفه رجل وبجانب الرجل امرأة، فهنا الرجل الذي بجانب المرأة حكمه أنه صلى فذا، فمصافته للمرأة فمصافة المرأة له كعدمها. والدليل على ذلك أن أنس رضي الله عنه كما في المتفق عليه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم أنا واليتيم والعجوز خلفنا، فلم يصاف المرأة. والصنف الثالث قال ولا من علم حدثه أحدهما، أي لو أن المصلي علم أن صاحبه الذي وقف بجانبه على غير وضوء أو فيه نجاسة فلا يصح أن يصافه، لذلك قال أو من علم أحدهما، أي أو من علم بالحدث أحد الواقفين. المصلي هذا إذا علم حدث صاحبه أو العكس فمصافة من عليه حدث أو صابته نجاسة وجودها كعدمها. والصنف الرابع قال عنه أو صبي في فرض، أي لو وقف بجانب الرجل البالغ في صلاة فريضة وبجانبه صبي فوجود الصبي كعدمه فلا تصح صلاة ذلك البالغ، على قول المصنف رحمه الله، لأن المذهب مصافة الصبي لا تصح. الفريضة. واستدلوا بحديث أنس السابق أن أنس صف مع اليتيم في النافلة، قالوا ففي الفريضة لا تصح لأنه لم يأتي بها النص. والراجح جواز مصافة الصبي سواء في الفريضة أو النافلة، لأن الصبي تصح إمامته. وحديث أنس لما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا ما جاء التخصيص فيه بنص. لذلك قال عن هذه الأمور السابقة الأربعة، قال ففذ أي مصافة واحد من أولئك لا تصح. ولما ذكر رحمه الله أن صلاة الفذ لا تصح بين بعد ذلك ماذا يصنع من أتى إلى المسجد مثلا ووجد الصف الأول ممتلئا ولم يجد أحد ولم يجد أحدا يقوم معه في الصف. ذكر المصنف رحمه الله لذلك ثلاث حالات. الحالة الأولى قال ومن وجد فرجة دخلها، يعني إذا وجد فضاء في الصف الذي أمامه يدخل فيه لئلا يصلي فذا. والحالة الثانية قال وإلا عن يمين الإمام، يعني يذهب ويصلي عن يمين الإمام لأنه يجوز مصافة الإمام عن يمينه إذا كان مأموما وحده، فإذا كان وحده أو أكثر عن يمين الإمام فتصح. ولا يلجأ إلى هذه الحالة إذا كان فيه تشويش على المصلين من صعوبة الدخول أو رباك الإمام ونحو ذلك. الحالة الثالثة قال فإن لم يمكنه، أي فعل الأمرين السابقين، لم يجد فرجة ولا يستطيع أن يصلي عن يمين الإمام، قال فله أن ينبه من يقوم معه إما بالنحنحة مثلا أو بالإشارة فينبه من في الصف الذي أمامه ليتأخر باختياره فيصف معه. وأما جذب أحد المأمومين من الصف وتأخيره ليصف معك فهذا الفعل ليس بمشروع لما يترتب عليه من عدة مفاسد، منها أنك جذبت ذلك المصلي من صف فاضل وهو الأول أو المتقدم إلى صف مفضول من غير اختياره. والأمر الثاني يحدث فرجة في الصف، الأمر الثالث فيه تشويش على المصلي المجذوب، وقد يشوش على من حوله أيضا. الأمر الرابع لم يرد ذلك في السنة. والعمل أنه يصلي وحده منفردا، وصلاته صحيحة بإذن الله للعذر، وإلى ذلك ذهب شيخ الإسلام. ومن يرى بطلان صلاة المنفرد ولو بعذر نقول ينتظر حتى يسلم الإمام، فإن تطوع معه أحد صلى معه، وإلا صلى وحده وهو على أجره. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.